تفعيل عامل في اليمن في المناطق اللي تابعة للتوزيع نحن كنا ايه اقول خرجوا الاخوة من البوسنة بعدد من المراحل. المرحلة الاولى تصفية قيادتهم العسكرية اللي رفضت الخروج. المرحلة الثانية الضغط على الموجودين هناك والتضييق عليهم. المرحلة الثالثة فتوى من ابن عثيمين. المرحلة الرابعة اموال من الملك فهد. المرحلة الخامسة من بقي منهم حولوا كل اموال الجهاز الى استثمارات تجارية بعشرات الملايين، وجاءوا بناس من امثالي وامثالكم الى الان بفكروا اليوم ياكلوا بيض ولا بطاطا من اجل المصاريف، وقالوا لهم خذوا هاي 20 مليون دولار ما تبقى من الجهاز الاستثمارات التجارية. ففتحت المؤسسات وتحول المجاهدين الى تجار. ولازم نفهم نحن دائما عندما تضحك عندما تجد ناس يحول المجاهدين الى تجار والى ذراع والى عاملين والى امور، لازم تفكر ايش يحصل في الدنيا. هؤلاء مقاتلين حدا جمعوا بالواحد تجي انت تحولهم الى هذه الاعمال الاقتصاديه والزراعيه والتجاريه وتفرقهم في الارض. فبعد ذلك عمت الفوضى والتنافس على الدنيا والتحاسد والتشاتم، وصاروا يتقاتلون على التجاره وعلى الاموال وعلى توزيع الجوازات البوسنيه وأخذ الجنسية البوسنية وعلى المحسوبيات داخل البوسنة. ففتنوا معظم من بقي، ثم من ركب رأسه من هؤلاء قالوا انت أو تخرج وكذا إلى آخره، اعتقلوا الأسبوع الماضي ووضعوا في السجن. فكان عماد المخطط ابتداء في توجههم إلى البوسنة فتاوى ابن عثيمين وعلماء الجزيرة وأموال الملك فهد، وكان عماد إخراجهم فتاوى ابن عثيمين وأموال فهد، وكان العقاب من قتل وفتنة وأموال الأخير كلهم بحسبه لمن أراد أن يبقى. فهذا أقول يا أخونا أستاذ زياد متأخر لأنه جاءتني ورقة من أبو وليد يكلمني يقول إني الآن كل عام وأنتم بخير. ابن عثيمين أفسد بوجوب الجهاد في بوربا وأنا لدي 3 مليون دولار للانطلاق في المسألة، وأني فتحت معسكرات ومضافات لتوجيه الناس إلى بوربا. فلذلك أقول إن الجاهل في الأثر، ولعله حديث ما إنه هو لصحابي أو للرسول عليه الصلاة والسلام، إن الجاهل لا يصيب بجهله أعظم من فجور الفاجر. وهذا في الحديث يتردد كثير في كتب الفقه وفي السير وفي التاريخ، إن الجاهل لا يصيب بجهله أعظم من فجور الفاجر. في الآخر بتقول لي يعني أصدق كافر يعني مش كافر ولا كافر ولا بجوز مش كافر، أصدق عميل يعني مش بالضرورة عميل ولا مش عميل ولا بجد القضية عميل. وصف العمل بأنه خيانة وسحب الانبساط من عند المسلمين وأنه في أحسن حالته الحمق. ألا يجب أن ننذر المسلمين من الحمق؟ يجي واحد يقول تعالوا تغدوا عندي الجيب للمصيبة أنا عشان أرسل ثمنة، وهو إلا يريد يعطيه مدى الكرم. ما تقول للناس يا عمي كريم كريم على حاله العشاب ثمنة. فهذا التوجيه هو عبارة عن توريث مرة أخرى للناس في هذه القضايا الجانبية. فأقول حتى ما نفهم خطأ، الأخوة يستنصرون بنا في بورما في أريتريا في كل الناس، الله سبحانه وتعالى قال وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. صحيح عليكم النصر، ولكن انت الان تجي يستنصرك واحد في الدين وانت تفرض، مش انت كل المسلمين تعبتهم مقدساتهم البلاد، بل انه نصرته هناك اذا انت قاتلت في المعركة الاساسية سينصر هو بالطريقة غير مباشرة، لانه اريتريا لن تجد الحكومة من يدعمها لانه سقط النظام العالمي، سقطت امريكا، سقط اليهود. اما الان لما تصبح القضية خطيرة دعوا القتال في الجزيرة، دعوا القتال في فلسطين، دعوا القتال في الشرق الاوسط، واذهبوا للقتال في اريتريا ولا في بورما ولا في كل هذه القضايا، خاصة لما تعرف انك عندما تدخل يقول لك الاخ جهارا نهارا من يريد ان يشارك في اريتريا ياتي الان، لان الحكومة السودانية دأبت دائما على اغلاق الحدود وتصفية المسألة. فنحن الان اذا ردنا نقاتل في اريتريا نقاتل هذه المعركة المفتوحة الان هي لرفع الضغط عن النظام السوداني ولتثبيت النظام السوداني، وانا لست مع اسقاط النظام السوداني، فهو اخف اسوأ انواع الشرور. يعني هو ليس اخف في الشرين ولا خير في الشر، لا هو اخف اسوأ انواع الشرور، هو الشر اخف من كل ما حوله من الشرور في السودان. والذي ما يصدق هذا كيف انهم سلموا هذا الذي ذهب الى ربه الان، ما ادري ماذا سيجد الزبير البارحه اللي سقط في الطائره، اخذ 5 من الاخوه الليبيين فروا الى الحدود السودانيه، قبض عليهم فتره وسجنوا، هربوا من السجن ثم اعيدوا الى السجن ثم اخذوهم ولم تفلح كل التوسطات وسلمهم الى ليبيا في اليد في ليله الوقفه في الرعيد الفطر من سنه ونص، من سنتين، مش شغل الفتره الماضيه الاضعف. والأخوة الأثريين والأخوة الأثريين قبل ذلك سلم منهم 15 واحد الأعداد. وفي خبر أنا كنت أتابع كون عندي مكتب إعلام سلموا 8 من السمور الاتحاد الوطني الإسلامي للمقاومة الإسلامية الموجودة للحكومة تشاد 8 ضباط سلم 3 منهم على وجه السرعة بالطائرة و5 منهم برا وأعدموا من أجل إيش؟ من أجل نخرج تشاد من الحلم. وطردوا الأخوة المصريين جماعة الجهاد والجماعة الإسلامية شر طرده حتى أخذوا رجل مقعد لا يتحرك تيجي رأسه قبل هذا يخرج قالوا يخرج وأخذ النساء والأطفال قالوا يخرج وأخرج الشيخ أبو عبد الله وأخرج بن لادن وأخرج كل الناس وهذه تصرفات الحكومة الميمونة فهي تحل مشاكلها أما افتتاح جبهة من أجل الدفاع عنهم هذا الكلام مخروم تقول نظام إسلامي إذا كان نظام السوداني إسلامي شرعي فلا وجه للجهاد في إريتريا لأنه على الإريتريين يضيعوا هذا النظام الإسلامي الشرعي بصفتهم مسلمين متاخمين له ويتمتعوا بحقوق المواطنة في هذا النظام الإسلامي ثم يتوجه هم والسودانيين لتحرير إريتريا أو تشاد أو مصر أو غيره بصفة البلاد كافرة متاخمة لهم غلب علي أمرها المسلمين فيساعدوهم مش نقول نقاتل في أريتريا من أجل إقامة نظام إسلامي في أريتريا ونقاتل في الأوغادير من أجل إقامة نظام إسلامي في الأوغادير ونقاتل في المغرب من أجل إقامة نظام إسلامي في المغرب وإذا كان هناك مساهم في الجزائر لصالح الإسلامي العام المسلمين فيها لأنه وراء الحدود اللي حقق بيك فيه هذا المفهوم يجب أن يزول ذكرنا بكل هذه المثل الفرعية كمقدمة نعود الآن لبحثنا موضوع أن هؤلاء العلماء المنافقين الذين أصبحت أشك بأنهم يؤدون دورهم على حمق تميل الأمور لتشير إلى أنهم يؤدون دورهم على بصيرة الحمق له نهاية فهذا التوجيه سأخذ لأن أخونا جاء أقرار لأخونا أبو طارق يقول لأخونا أبو وليد أخذ كما بدأنا قال المناخ عندي رغم التحليل الهادئ جدا والبارد مثل جو شباط يؤكد أسوأ الاستنتاجات التي توصلت إليها سابقا ببساطة نحن في حاجة إلى معجزة حقيقية لنخرج من هذه الهوة السوداء التي ما زلنا نهمت إليها بلا كامح لقد سمعت آخر نشيء اسمعها إذن هل سمعت آخر نشيء يقول مولانا بن عثيمين أفتى بضرورة الجهاد في بورما وعنده 3 مليون دولار لتمويل الشباب المتطوع وقد فتحوا المضافات ويعطون التذكر إلى آخره نفس السيناريو القديم لم تنتهي النفس بعد والتكمل هي أن الذي أخبرني هو شاب من الجزيرة أنهى تدريباته هنا تدريباته هنا من أجل إيش التدريبات هنا ثم توجه إلى بورما وكل عام وأنتم بخير ودامت لنا بغار التحميل ومشايخ البنت أجوان والسلام عليكم نعود إلى موضوعنا والفصل الرابع من الحرب الطويلة الأمد يقول التجربة الصينية التجربة الصينية بسم الله الرحمن الرحيم أخذني الحرس الأفضل لأن علينا أن نبدأ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما زلنا في شرح كتاب حرب المستضعفين وفي الصفحة 47 منه بعنوان الفصل الرابع الحرب الطويلة الأمد التجربة الصينية كانت الحرب في كوبا تجربة تعتمد على إسقاط العدو بالدعاية السياسية باستغلال شيء من التكتيك العسكري وتضافر بين القتال في المدن والقتال في الأرياف وكانت حرب قصيرة الأمد سقط فيها نظام متآكل لم يكن فيها تدخل خارجي واضح لم يكن هناك دولة استعمارية واضحة وقررناها بظروفها الأزمة في إلى نوع آخر ثم بعد نوع ثالث ورابع وهكذا نستعرض ممارس حتى نرى نتعلم مجموعة من الأساليب نكيفها ثم نستخرج الأسلوب المناسب لنا في قضيتنا نحن يقول العنوان الحرب الطويلة الأمد القوى الشعبية ضد الجيوش النظامية سائر العصابات يقوم بدور المبشر أقوال ماو تسي تونغ عن حرب العصابات دروس من الصين يقول سأقرأ اللي شرحناه البارحة حتى يتأخر الموضوع قراءة بدون توقف يقول الحروب الثورية طويلة بالضرورة ولا تنبت البذور نعم نحن وصلنا هنا البارحة أنا قلت وانتهت الحرب نقطة وما تبعنا نعم يقول الحروب الثورية طويلة بالضرورة ولا تنبت بذور الثورة إلا ببطء وتنتشر الجذور بصمت تحت السطح شبه عملية النبات ولمدة طويلة قبل ظهور النفسة الأولى، ومن ثم يطول ساق القمح فجأة ويصبح الثوار في كل مكان. فهمت التشبيه الزراعي الأدبي البديع؟ أنك تبذر البذور ما تبدو، ببطء تنمو، ما في شيء على سطح الأرض، هي تنمو تأخذ مجراها، ما في شيء على سطح الأرض، ولكن عندما يمد أول ساق للقمح رأسه تتتابع كل السوق في عملية هجوم ويخضر الحقل مرة واحدة. فهمت؟ هذا لا يعني أنه اخضر كله مرة واحدة، ولا يعني لأن أول ساق خرج فتبعته باقي سيقان القمح، لا، هو كان يتمدد تحت النبات ثم حصل بادرة أنه نبتة واحدة نمت قبل غيرها، مدت رأسها فلفتت فضرت، مدت الأخرى مدت الأخرى ثم اخضر الحقل فنام، والحقل بني تصبح الحقل أخضر. هكذا تمتد الثورة في المجتمعات التي أصبحت منخورة. يقول كثيرا ما يقال بأن حرب العقابات هي حرب استنزاف، يعني استنزاف لقوات الخصم. يقول وليس هذا صحيحا، وليس هذا صحيحا تماما، ليس صحيحا تماما، فيه بعض الصحة. ففي الموضوع تفتيت مثل ما فيه هدم، تفتيت للخصم مثل ما فيه هدم، يعني التفتيت عملية استنزاف ولكن فيه هدم مباشر. وتخترق النباتات الشقوق في بناء النخر وتنتهي بأن تجعله ينفجر. لما جذع شجرة يدخل في بيت أحيانا، لأنه البيت مبني على حافة الجبل، ما تحدد إذا سقط فجأة، لأنه امتدت جذور الشجرة وضربت أساسات البناء. ويبقى وتبقى الحكومة خاضعة في المجال السياسي لنص دائم سببه اتساع النفقات والوساوس الناشئة عن حملة القمح والجلبة الدائمة من المعارضة والمصارف وعالم الأعمال. متى ينتهي كل هذا؟ ماذا تنتظرون لتصفوا ذلك؟ يعني يتساءل الآخرون عن الحكومة. لقد تحدثنا عن الاستنزاف الاقتصادي الذي يشكل التخريب واحدا من أشكاله، والمظهر الآخر والأكثر أهمية هو فقدان الهيبة الذي يتحمله بلد في حال حرب أهلية، ما عنده هيبة دولية ولا داخلية. ولا تستطيع أي أمة صغيرة كما لا تستطيع بعض الأمم الكبيرة الصمود أمام هذا الهيبة. لاحظ، حتى بعض الأمم الكبيرة كحالة الولايات المتحدة معنا، قال لا تستطيع أن تصمد إلى نهاية إلى ما لا نهاية، ولكن للثوار، وليس للثوار أي مصلحة مالية، وليس في صفوفهم معارضة، ليس للثوار مصلحة مالية خرجوا من أجلها، وليس في صفوف، حتى هذا شوف مع أنه ليسوا مسلمين، ليسوا مسلمين ولكن لم يخرجوا لمصلحة مالية هم لذواتهم، فالمسلمين من باب الأولى، وليس في صفوفهم معارضة، وليس لديهم مشاكل اقتصادية لا يمكن حلها إلا عن طريق اتساع الحرب والاستيلاء على ما هم بحاجة إليه. ليش نحن وقعنا في أزمة اقتصادية لم يمكن حلها إلى الآن، وظهر نظام الجهاد بالشحارة في كل أقطار العالم الإسلامي؟ لأنه سقط هذا العامل، يقول عن طريق اتساع الحرب والاستيلاء على ما هم بحاجة إليه. اللي قال الرسول عليه الصلاة والسلام قبل رد القاعدة قال رجوع إلى رزقي تحت ظل رمحي، لما غاب شريان التمويل الأساسي أصبح هناك أمراض ليس لها حل. قال لذا فليس لديهم ما يفقدونه، لأنهم في هذه الحالة ليس لديهم ما يفقدونه، بل لديهم إمكانية كسب كل شيء لمتابعة الصراع، لديهم إمكانية كسب كل شيء لمتابعة الصراع. انتبه الآن لكلام يهمنا جدا، لأنه آذف أوانه في حالة المشاكل التي يخوضها التيار الجهادي. يقول الكاتب كما أنهم لم يربحوا شيئا وسيخسرون كل شيء إذا ما تخلوا عن الصراع، كما أنهم لم يربحوا شيئا وسيخسرون كل شيء كان سبق كسبوا إذا ما تخلوا عن الصراع. سأقف هنا وقفة خفيفة، نرجع لها إن شاء الله في أمراض التيار الجهادي، لأن التيار الجهادي الآن طبعا طول عمرنا والتيار الإسلامي كله بيقول لا تقاتلوا توقفوا عن الصراع، لا تقاتلوا توقفوا عن الصراع. الآن المشكلة لم تعد في الجماعات الإسلامية الأخرى التي تؤذينا للتوقف عن الصراع حتى هي ما تدخل في المصيبة، ولا تؤذي ضريبة هذا الدين. المصيبة الآن أن نتيجة الهزائم التي حصلت والانتكاسات التي حصلت لبعض الجماعات الجهادية في بعض البلدان ظهر في تلك الجماعات أو حتى في غيرها وعلى مستوى التيار الجهادي عمومه من يفكر أصلا أن أصل الانتكاس هي بسبب رفع السلاح. يعني هناك بعض الأفكار الآن تفكر أن رفع السلاح هو الذي سبب هذه الأزمات، فعلينا أن نراجع إذن مبدأ حمل السلاح نفسه ولا تخلى عن حمل السلاح. يقول هذا الكاتب عن خبرة وتجربة: كما أنهم أي العصابات لن يربحوا شيئا وسيخسرون كل شيء إذا ما تخلوا عن الصراع. جاء عبد الله بن الزبير رضي الله عنه والحارث المشهور جدا إلى أمه أسماء بنت أبي بكر زوجة الزبير بن العوام، وكان قد حقره الحجاج في خروجه على الحجاج وعلى عبد الملك بن مروان، حقره في الكعبة وهدد الحجاج بضرب الكعبة، وفعلا ضرب الكعبة وهدم جزءا من بنائها. فلما كان القتال في شوارع مكة دخل عبد الله بن الزبير يوسع أمه فقبل رأسها وقال معنى كلامه والحديث اللي جار بنفس الأروي بالمعنى، قال إن الحدث وصل إلى كذا وكذا وأرى ماذا ترين، هل نقف عن القضية ونستسلم للجماعة ونتفاوض معهم؟ فقالت: يا بني إن كنت قد خرجت على حق فامضي على ما خرجت إليه، وإن كنت قد خرجت على باطل فقد هلكت وأهلكت من كان معك. فهمت؟ قال: بل خرجت على حق. قالت: فامضي. قال: يا أمه ما نقصت ولكن أحببت أن أتقوى برأيي، لأنه عارف أمه مين وإيش حكمه. هذه أمه هي التي كانت تأخذ الزاد الرسول عليه الصلاة والسلام في غار حراء لما كان مختلف مع أبو بكر. بنت أبو بكر، هي بنت أبو بكر الصديق رضي الله عنها، زوجة الزبير بن عوام حوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم هذا البطل الصحابي. فلما خرج قال: ولكن أخشى إن قتلت أن يمثل بي. قالت: يا ولدي، وذهبت مثلا الشاة المذبوحة لا يؤلمها السلخ. فلما خرج وقتل طلبوا الحجاج على باب الكعبة أيام، فكانت مرة أمه مرة نظرت إليه فقالت: أما آن لهذا الفارس أن يترجى، يعني نزلوا من هنا. فالحجاج ظن أنها ضعفة، قال: إن كان لك حاجة يا أمه. قالت: لست بأمك ولكني أم هذا البطل. فهمت؟ هذا نموذج من تاريخنا قبل ما نأخذ هذه التجارب، وفي السير كثير وفي التاريخ كثير وفي العبر كثير، ولكن حتى تأخذ عبارة تجربة أمم وشعوب يقول: كما أنهم لن يربحوا شيئا يرحمك الله وسيخسرون كل شيء إذا ما تخلوا عن الصراع. إيش سيخسرون؟ إيش يعني كل شيء؟ سيخسرون المنهج الذي قاموا من أجله، لأنه سينسبون له الضعف والخسارة والتراجع. ما أحد يشك في منهج قتل كل أعوانه عن آخرهم وتشهد واحدا تلو الآخر أبدا، ولا يقول أصحاب الأخدود منهجهم غلط حرقوا، ما حدا قال. على العكس تصبح مثال في التاريخ للصمود، وكما قال سيد قطب تتحول هذه الكلمات التي كانت عرائس من الشمع إلى أجساد تتدخل فيها الحياة فتتحرك، لأنها قتل أصحابها عليها. فأول ما تشك في أصل سبب السلاح تكون قد خسرت المنهج وخسرت الروح التي في المنهج وخسرت كل الشهداء الماضين، لأنه على من بعدك أن يبدأ من الصفر، وخسرت كل التراث، وقدمت مثل لكل الناقصين والقاعدين يقولوا: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. فهمت؟ حتى يقولوا: لو كانوا معنا ما ماتوا وما قتلوا. وبعد ذلك يقولوا: شوفوا، وقلنا لكم، وقد قلنا، وقد حذرنا، وقد نفعنا، وهي أصحاب السلاح رجعوا إلى ما كنا نقول في الخمسينات. فهمت؟ ستكون يعني كلمة سيخسرون كل شيء ممكن نحكي فيها أربع أيام. سيخسرون كل شيء منهجيا، مثال، تاريخ، شهداء، قدوة، كرامة، عزة، رجولة. قلت لك أبو جهل وهو يذبح قال لعبد الله بن مسعود: بلغ محمدا أني ما ندمت على عداوته ولا ساعة هذه. وهذه رجولة مروءة رجل فيه مواصفات، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى من مواصفاته في الجاهلية تمنى إسلامه. فهمت؟ فلما هلك وبلغ القول الرسول عليه الصلاة والسلام قال: هلك فرعون هذه الأمة. لما لم يكن لديه دين ما خانته الرجولة. فهمت؟ اخترت؟ طيب ما لنا دين؟ الرحمن هذا، فهمت؟ واليوم في وسط التيار الجهادي وأريد فعلا أن أعمل أني أكاد لا أعرف حركة جهادية إلا وفيها بعض من يفكر الآن أننا لعلنا استعدلنا لعلنا قمنا وجه لحركة بذاته، حتى أخر يقول لعله يقصدنا أو لعلنا نعير بهذه المسألة. لا أعرف حركة جهادية قامت إلا وفي الجهاديين وليس في الجماعات الأخرى. من يراجع مبدأ حمل السلاح الآن بسبب النكسة التي نحن فيها منذ عام 1990 يراجع، وجاءتنا صفعة وبخس وركلة الجزائر حتى تضيف إلى هذا التيار برهان على برهان. نقول انظروا النهاية هذا الرجل. ولذلك عندما سنشرحها سنجد يجب أن نشير إلى الأخطاء، ولكن لا نتناول المنهج أن أصل رفع السلاح غلط. أصل رفع السلاح صح وفريضة ووجبة ورفع، ويجب أن يرفع ويجب أن يستمر على رفعه في الجزائر وفي غير الجزائر. ليس مبدأ حمل السلاح هو الذي جاب النكبة، جاب النكبة الشيء أتكلم فيها إن شاء الله، فهم؟ فيقول أريد أن لا أستخرج هنا لأنه هذا من أخطاء الجماعات الجهادية إن شاء الله نتكلم فيه، وأكد على أن الكلام ليس موجه لجماعة بعينها، لأني أقول لك أنا نحن في السوريين من أولهم أخ من أخواننا ومن أقرب الناس كائري، وجاء معنا إلى أفغانستان وحاولنا نبني الجهاد في بلاد الشام مرة أخرى، وخرج من أنياب الموت أكثر من مرة، وقتل كل من حوله من الأخوة أكثر من مرة وخرج، نسأل الله العافية ويغفر له ويصلح. وقال لي بالحرب بعد أصفر التجارة علينا أن نبدأ من الصفر، ونريد نؤسس مأكات تجارية في نعمل اقتصاد إسلامي وندعو ومساجد وتربية وما أدري إيش، لما تأثر في أوروبا من الذين حصل عليه. والآن تقول نريد أن نرجع نجاهد، يقول لي هو طلبة المبالغة. أقول أنا لو أعرف أن هناك طائفة تتعود للقتال في سوريا لما بدأنا القتال، ودمرنا كل مكاتب الدعوة وأغلقنا كل فرص المساجد وأذينا كل المسلمين، لو أعرف أنه أحد سيقرر ما فعلنا أنا أول واحد أبلغ عليه السلطة. فهمت؟ هذا ليس في بلد بعينها وليس في قضية. لا أعلم حركة جهادية اليوم سلمت من فرد أو أكثر يريد أن يراجع مبدأ حمل السلاح. الآن تتجلى بعض الأمور أن والله مجموعة من السجناء في بلد يقولوا نحن نريد أن نضع السلاح ونوجه دور الجماعات تضع السلاح. هذا لا يعني أن هذه الجماعة وضعت السلاح، ولا يعني أن قيادتها وافقوا، بل هم قالوا أن هذا النداء لا ندري إن كانوا قد رفعوا حقا، وإذا كانوا رفعوا فهو لا يعني وقفوا موقف جزاهم الله خير، فهم؟ ولكن عندما يبدر هذا النداء من سجين أو أثير لا نتكلم عليه إلا بالخير ولا نقول فيه إلا خيرا، لأن الرجل مغلوب على أمره هو دون التكليف الشرعي لأن تأخذه بما يقول، فهم؟ سواء كان الدكتور عمر ولا كان أحمد ياسين قبل أن يخرج ولا كان أثر الجماعة الإسلامية ولا كان مين مكان ولا عباس مدني ولا كان ولا كل من ابتلي من هؤلاء المسلمين بصرف النظر على ما لهم وما عليهم وما نحن خلافه. ناس ابتليت في سبيل الله أسرت، فإذا قالت ما قالت في الأثر يلزمنا الإسلام بأمرين اثنين. أولا عذرهم شرعا، عذرهم شرعا والدعاء لهم بالثبات والمغفرة. ثانيا طرح آرائهم جانبا، طرح آرائهم جانبا هي لا تلزمنا. نقول معذور مأسور غفر الله له، ربما الآن أنا وعامل عليك عنك قاعد مصيح هنا، لو أسرت لا سمح الله ولا قدر يؤخذ بهذه القاعدة. ممكن ما يسمح يقول شوف كان يقول لنا ولا نسر، يقول أسر الله أعلم لما يدور عنده، مصائب يشيب لها الولدان. قال فهو معذور، نسأل الله يغفر له، نسأل الله يفرج عنه، ولكن تطرح أقواله ونداءاته وآراؤه جميعا. بل بلغ العقم في المسلمين أنهم يفاوضون الأسرى كما حصل في الجزائر وفي معظم الأمور، أن تفاوض الحركة كلها من خلال الأسير، نكمل نعمل شيء والأسير يتحكم فيه. العيب ليس أن يطلق أسير دعوة لوقف الجهاد، وهذا ليس ثبات. الثبات هو ما فعل أحمد بن حنبل، هذا نقص يعني عدم كمال في اختيار الأسير ولكن معذور. أما العيب أن يخرج من الناس ما زالوا رافعين السلاح ويخرج من قيادات أو من قواعد يريد أن تخط في عضد من يريد أن يستمر، ومعظم الحركات تريد أن تستمر. ممكن لا تستمر ميدانيا، لا تستمر عسكريا، ليس عندها قدرة على الاستمرار، هذا ليس عيب، عدل، ليس عيب، فريضة سقطت عدل. ولكن العيب أن نحول هذا الواقع التكتيكي العسكري الضعيف إلى إعلان وقف وإلى تراجع عن منهج وإلى تخطئة مبدأ. فهمت؟ إلى تخطئة مبدأ. يقول ما ندمت على عداوته ولا لحظته هذه. نقول ما ندمنا على قتال حافظ أسد، خسرنا جرحى قتلى مشردين إلى آخره، حرمنا سوريا، لعنة الله على آبائك وعلى كل الكفر الذي في هذا البلد، لا نريدها ولا نركع ولا نريد ندخلها، ومن بقي من أولادنا نذكرهم بما حصل ونطلب منهم أن يستمروا ولا نندم على عداوتنا هذه. هذا أقل شيء مبدأ من مبادئ الرجولة، حتى الكفر ضاق كفر ثبت عليه إلى آخر إلى آخر حد. مفهوم؟ فلذلك يقول وقفت مع وقف نعود إليه إن شاء الله، قال كما أنه لن يربحوا شيئا إلا وقفوا إذا طرحوا السلاح جانبا. بإمكانك يا أخي أن لا ترفع السلاح، تريث تريث، أعد أعد وخذ كل الوقت اللازمك، خذ كل الوقت اللازمك وكل الوقت الكافي، ولكن إذا رفعته بخيارك أو رفعته قسرا غصبا عنك كما حصل في معظم البلاد، السلاح رفع في بلاد الشام خيار، قرر مروان حديد يرفع السلاح، رفع السلاح قرر، رفع في مصر قسرا، رفع في ليبيا قسرا، في الجزائر قرروا يرفعوا السلاح. فهمت؟ في ناس وضعت مخططات، في ناس قتلت، ولكن الحالة واحدة لا يغير من الأمر شيئا، إذا رفعت السلاح مختارا أو رفعت السلاح مكرها مجبرا تريد الجهاد فإنك تحت طائلة هذه القاعدة أنه لن يربحوا شيئا وسيخسرون كل شيء إذا ما تخلوا عن الصراع. والتخلي عن الصراع كما قلت ليس وقف عمليات وإنما إعلان تخلي، وقف العمليات حالة عارضة عسكرية تحصل. يتابع فيقول العسكري اللهم صل على محمد، يقول ففي كوبا كما رأينا في الفصل الماضي انهارت حكومة باتيستا قبل المواجهة العسكرية الحقيقية، ولم يرى الجيش سببا لمتابعة النضال بعد هروب قادته، فاستسلم في حين أن الإضراب العام في هافانا أي أن الانتفاضة الشعبية فيها جعل العسكريين يفهمون بأنه لم يعد لهذا الصراع معنى، أن نزول الناس إلى الشوارع أحبطت العسكريين مع ارتداء للقتال. وبعد فرار باتيسا كانت الحكومة الثورية وحدها قادرة على الحلول مكانه، كانت الحكومة العسكرية وحدها قادرة على حلول مكانه. لذلك نقف وقفة صغيرة، أقول إذا ثورة تدار على طريقة البدو الرحل والعصابات الفوضوية وقطاع الطرق لن تتمكن من أن تحل مكان النظام، ولو نجحت في إسقاطه لن تتمكن أن تحل مكان النظام، لأن عناصرها إلى الآن بتبوس إيده يرتب مكتب ما بيرتب، تعمل كل المحاولات، تبدأ محاضرة بموعد ما تبدأ، بتعمل كل الإمكانيات حتى تنظف ناس ما ينظف، يمر الإنسان من جنبك وريحته، نسأل الله المستعان ليش قال مجاهد أشعث أغبر بإمكانه يتنظف. فهم؟ مجموع هذه الأمراض الداخلية كلها بالإضافة إلى عقليات غير إدارية تدير المعركة، يلا ضروب يلا ضروب، لا يوظف ولا يبني ولا إعلام ولا مؤسسات ولا تصور ولا إدارة، هو لم ينجح في ثورة إداريا، سينجح في دولة إداريا؟ ما ينجح في دولة إدارية، والله أعلم ما ينجح في دولة إدارية. مفهوم؟ وأمامك نموذج الطالبان، وأمامك نموذج الجهاد الأفغاني كله، نجحوا في إسقاط دولة عظمى، صحيح توفرت شروط ظروف كذا، ولكن كان لهم دور أساسي جدا في إسقاط الاتحاد السوفيتي. أما الدولة بمعنى الدولة ما قابل، لا على أيدي الأحزاب ولا على أيدي الطالبات، هذه ليست دولة بالمفهوم السياسي والإداري للدولة، هذه محاولة لأن يكون هناك دولة. نسأل الله سبحانه وتعالى يعينهم، قلبنا معهم، عم نساعدهم، فيهم عقليات دولة مضبوط موجود، ولكن ككتلة الدولة نتكلم عليها هدف السياسي، ما نخرج عن الموضوع الآن، الدولة سلطة عسكرية تحمي نظام ميليشيا من الأعمال العبقرية للترابي على كل متناقضات معه، أنه من استلم الحكم في السودان إلى الآن مدرب 4 مليون في ميليشيا الجيش الشعبي. فهمت؟ وحي كلمة كانت الحكومة الثورية وحدها قادرة على الحلول مكانه، الحكومة الثورية وحدها قادرة على الحلول مكانه، لأنه لما كان مطارد، لما كان لسه قاطع طريق كان عامل مصانع لتصليح الأسلحة كما رأينا، ومعامل لتعليم الأرض وأصلح الطرق وتعامل مع الناس وجمع وخطب وحاضر، فهو أخذ شوط التدريب على إدارة الدولة، ولسه بينه وبين الدولة ما يعرف نفسه حيصل الدولة من نفسه الدولة. فلما جاء حل مكانه، فلما تستلم السلطة أنت أول شيء يجب أن تفعله ميليشيا حرس ثوري سميها ما تشاء، مسؤولة عن الحفاظ على تفوقك العسكري لضبط الأمن وقمع الخصوم عسكريا. إذا ما عندك هذه القدرة معناها من تستطيع تمسك دولة؟ فأول شيء تأخذ الجيل اللي عندك أبناء وعظام الناس، الناس اللي بين 15-16 سنة يستطيع حمل السلاح، تعمل له عملية مسح مخ على الأفكار. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغنا ثم يملأنا، تأخذه تجيش الناس. أول شيء نواة مركزية 500 رجل، ثم كل رجل تقول له سأعطيك 10 رجال تعطيني إياهم مثلك بعد سنة، فعشرة بخمسمائة 5000 السنة الأولى. تأخذ الخمس ثلاث تقول له راح أعطيك 10 تعطيني مثله وإن بخمسين ألف السنة الثانية. الترابي جذب 4 ملايين شخص في الدفاع الشعبي، وهو العثرة الأساسية أمام كل الذين أرادوا الإصلاح بالنظام. لا يمكن أن يصاح بنظام الترابي الآن إلا بحرب أهلية كافحة. هو المرشح الأول لأن يكسبها متى حصل؟ سقطت كل خيارات الانقلاب العسكري عليه، سقطت كل خيارات الغزو الخارجي، سقطت كل الإمكانيات. إذا انهار نظام الترابي فالسبب الأول لأنهم لن يصدقوا شرع الله سبحانه وتعالى، ولن ينصروا المسلمين حتى ينصروهم، ولن يقيموا القسط والعدل في الأرض، فما استأهلوا الوجود. وأما من حيث المادة فإذا سقطوا فسيسقطون نتيجة ضغط دولي مركز جدا وانهيار اقتصادي لم يتحمل اقتصاد السودان، وليس لأنهم ليس عندهم من يحارب. فالشاهد الدولة هي سلطة عسكرية تحمي الدولة، ثم ومباشرة ثم جهاز إداري يوفر موارد، موارد للدولة. أفغانستان مليئة بالموارد، أفغانستان أرض من أغنى دول العالم، حتى بدون ما تروح للشمال والمناجم، المزارع والإمكانيات الزراعية وخطوط الترانزيت والبوابات والتجارة وحركة الطرق. الآن الطالبان بشيء من الأمن قفز الميزان التجاري في أفغانستان 25 ضعف. لم يمر في كل أفغانستان استقرار تجاري كالذي حصل في وقت الطالبان بسبب الأمن فقط بدون أي توجيه إداري. فهمت؟ فهذه ليست دولة، هذه محاولة للإمساك بالسلطة. هم يمسكون لأنه كل خصومهم فاسد، مش لأنهم صالحين للإمساك. كل خصومهم منخور فاسد، فما بقي إلا هم. نسأل الله سبحانه وتعالى يدين الصالحين فيهم ويهدينا ويهدينا. فشاهد الدولة أمر آخر يقول: والمثال نموذجي للبلدان نصف المستعمرة. المثال الكوبي نموذجي للبلدان نصف المستعمرة، وسبق وتكلمنا وقلنا أن هذا الاصطلاح مشابه جدا لحالة بلادنا، هي بلدان نصف مستعمرة، حيث يمكن للثورة أن تتحقق بدون خوض تجربة دموية حقيقية. يمكن تنجح الثورة في ظروف شبيهة لكوبا بدون تجربة دموية. وفي مثل هذا النوع من البلدان يكفي إذا لم تتدخل الدولة المستعمرة، لاحظ الشرط القاسي، إذا لم تتدخل الدولة المستعمرة يكفي أن تخلق حرب العصابات الشروط التي تنهار فيها الحكومة. هذا الشرط ما بنفعله لأنه كل حكوماتنا أثبتت أنها تتدخل الدول المستعمرة لصالحها. أعلن ميتيران بعد فوز الجزء للإنقاذ، قال: إذا استلم الأصوليون فسندخل الجزائر عسكريا كما دخلت الولايات المتحدة هايتي. فهمت؟ سيدخل ويثبت الحكومة علنا، وهذا إذا حصل في المغرب سيدخل، وإذا حصل في تونس سيدخل. بل أن أخواننا بعض الجماعات الجهادية في مصر قالوا: أعدنا نظرنا كليا في مسألة الانقلاب واستلام السلطة بعد حرب الخليج لما أثبتت إمكانية التدخل العسكري الخارجي في دعم الأنظمة من نجاح. ما عاد ممكن تعمل خلاف سلم خارج الطرق، تدخل قوات غازية وتدعم الحكومة الماضية. الجيش المصري خلع جعفر نميري أكثر من مرة ودخل الجيش المصري وقصف الخرطوم وعادل الحكومة، وهي دولة جربوعة إلى جانب دولة جربوعة أكثر منها، ومع ذلك نظامها سند نظاما، فما بالك بتدخل الدول العظمى. فيقول: إذا لم تتدخل الدول العظمى ممكن خلق هذه القضية. نفس الشيء الآن التدخل الأمريكي الحشد وهذا ان شاء الله ناتي عليه في تحليل الوضع السياسي القادم. الان الحشد العسكري في الجزيره حشد مليوني، مش حشد يعني لعبه، حشد مليوني. الحرب العسكريه الاساسيه له مئات الالاف، والقوى الاقتصاديه والاداريه الواقفه وراء هذا الحشد العسكري بمئات الالاف قوى مليونيه مش قوى بالالاف. انفاق عجيب، تسليح عجيب، كل الاسلحه ما تزال المخزنات. هذه الانظمه لا يمكن تسقط بحروب عصابات من هذا النوع. فهمت؟ سنتكلم عن نموذج ينفعنا ان شاء الله تعالى ان نختلف منه، ثم بالاخر لن نستطيع الا ان نطور اسلوب خاص فينا، تفهموا؟ ما نقرا اسلوب حتى نعيده، ولا اسلوب الصين حتى نعيده ولا نجح، لان ظروفنا غير ظروفهم. ولكن سنقرا مجموعه من معاملات النجاح، نفهمها، نهضمها، ثم نصيغ طريقه نتيجه امتلاك العلم خاصه فينا تناسبنا نحن. مفهوم؟ هذه العلوم لازمتنا حتى نعمل. كما قلت ان الرجل جاء بالطفل علمه 100,000 من الشعر به وقال له انساها ثم تعال. الاوزان، النغمه، الصور، الفهم، عنده صار حافظ فصار يستطيع ان ينطقي. يقول: وتفقد اعتبارها لانها لم تعد قادره تولي على حفظ النظام او تامين الفائده لملاكي الوطن، فتسقط تلقائيا بسبب فقدان الدعم، ويسد الثوار عندها الفراغ السياسي للدولة، وتدخل كل الدول التابعة للولايات المتحدة. هو بدأ ينسى انه مين الدول اللي شبيهة بحالة كوبا. يقول: وتدخل كل الدول التابعة للولايات المتحدة في امريكا الوسطى، ومعظم جمهوريات امريكا الجنوبية التابعة لامريكا اقتصاديا وسياسيا في نفس فئة كوبا. نفس الصورة. وتستطيع حكومات البلدان المذكورة هذه أن تقرأ قدرها على الحائط الكوبي. على فكرة في يعني بعض الاصطلاحات الأدبية جميلة أدبية، يعني عدم فكرة. يقول: يستطيع هؤلاء الناس أن يقرأوا مصيرا بقراءة مصير باتيستا في كوبا. اللهم صل على محمد. كما تستطيع واشنطن ذلك أيضا، واشنطن اللي بهمها مصير، تستطيع قراءة نفس المصير. كما لذا اقول لذلك، لانهم فاهمين هذه المساله، ولان امريكا فهمتها، لذلك كانت الجهود شبه الهستيريه المبذوله طوال 6 اعوام من قبل امريكا لعزل كوبا ومنع انتشار العدوى. يعني كوبا انتصرت في 59، كتب هو في 65، قال كل السنوات وعندنا هستيريا حتى الناس ما تتاثر في النموذج، ولك ان تقارب الهستيريا التي اجتاحت العالم العربي حتى لا يتحول النموذج الايراني الى والقضية تطبق في بلاد المسلمين السنة. فهمت؟ يقول أن الهستيريا حصلت بهذا الشكل. ليش؟ أقول: فإذا ما انتشرت هذه العدوى ويبدو أن ذلك قد حدث بقدر معين، أنه حصل عدوى فعلا، فإن الظواهر نفسها ستحدث. يعني نفس اللي حصل كوبا هيحصل في غيرها. إلا إذا تدخلت الولايات المتحدة عسكريا. يقول: ولكن التدخل سيخلق موقفا جديدا تماما، فقد نرى امريكا اللاتينيه وقد تحولت الى فيتنام. هنا نريد ان نستفيد من تخوفه في الحاله التامه. فهم؟ علقنا على المساله. يقول: الان تتدخل القوى العسكريه العظمى جهارا لمشاركه الانظمه القائمه في العالم العربي. الجزائر على المتران، السعوديه فيها تصليحات الى اخره. الآن قارن هذا بحال العالم الإسلامي وانتشار الجهاد. قارن قضية الرعب الذي حصل بفكرة انتشار الجهاد من مصر ولا سوريا، اللي أول محاولة للجهاد تسلح ضد الأنظمة قامت في سوريا سنة 65، ثم تبعتها مصر في سنة 65 أيضا على إيد سيد قطب والتنظيم رحمه الله اللي حاول يواجه الحكومة بالسلاح. ثم تتابعت أعمال الجهاد فظهرت بؤر، ظهرت حتى في أول في آخر الستينات في المغرب، لما ظهرت الشبيبة المغربية هي محاولة مسلحة للإطاحة بالملك. ثم ظهرت في أوائل السبعينات تجربة مصطفى أبو علي رحمه الله في الجزائر، محاولة لإسقاط النظام بالسلاح والخروج بناء على الردة. هذول كلهم خرجوا بناء على الردة، لأن الحكومة مرتدة. ثم تبع ذلك محاولات فرعية أخرى، حتى حصل في تونس في آخر السبعينات محاولة للانقلاب ومزاوجة حرب عصابات الانقلاب، ولكن كشف الانقلاب أطاح بالمحاولة أصلا. ثم حصلت متابعة عمليات الجهاد في مصر على يد الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد، ثم خرجت الجماعة الإسلامية المسلحة في ليبيا، ثم تكاد تقول ليس هناك بلد إلا فيه أو يحضر أو حضر بشيء شبيه. هذه العدوى هي عبارة انتشار لأفكار معينة أوجدت واقع معين. حالة الهستيريا التي يعيشها الغرب تجاهنا مثل حالة الهستيريا التي عاشوها لانتشار الفكر اليساري في أمريكا اللاتينية لأنه أثر على اقتصادهم. فهم؟ حتى يقولوا النموذج الإيراني، النموذج السوداني، النموذج كله على أساس أن الإرهاب سيعمل لهم هذا المشكل. يقول أما المستعمرات الآن صنف فئة أولى وتصنف فئة ثانية وتصنف فئة ثالثة من الدول. صنف الفئة الأولى التي تشبه حالتها حالة كوبا. فهمت؟ الآن يأتي على حال دول أخرى ليس فيها أنظمة ديكتاتورية وإنما فيها استعمار. فيها استعمار. قال أما المستعمرات، وهذا المثال الثاني الآن يهمنا جدا جدا جدا لأننا نحن مقبلين على مواجهة استعمار. نحن مقبلين على مواجهة استعمار في الدرجة الأولى قبل مواجهة حكومات. قال أما المستعمرات التي تحتفظ بها القوى الأوروبية فهي تدخل في فئة أخرى. وهنا أيضا يمكن للحل السياسي أن يمنع العمل العسكري، بيد أن القضية في المستعمرات لا تتعلق انتبه الآن على التكتيك. قال القضية قضية القتال والجهاد والمقاومة في المستعمرات لا تتعلق بتجريد الدولة الاستعمارية أو حكومتها من اعتبارهما كما حصل في الأولى. أسقط اعتبار الدولة، سقطت الدولة. في الاستعمار إسقاط اعتبار الدولة ما يسقط الدولة، بل تتعلق بكلمتين بتجريد الاستعمار من مكاسبه وهيبته. إذا خسر الاستعمار مكاسبه من الاستعمار وخسر هيبته بصفة مستعمر يسقط يخرج. فالهدف يركز على ضرب المكاسب، فيشرح بطريقة واضحة جدا يقول وتقدم لنا قبرص مثالا جيدا عن انتفاضة نجمت فقط لأن الإرهاب والتخريب والفوضى الدائمة قد انتهت لأن جعلت الجزيرة في قبرص لا تقدم أي مكاسب ومر بك لإنجلترا. إنجلترا مستعمرة قبرص ما عاد فيها مكاسب لأنه استهلك كل المكاسب الاقتصادية في قبل الثوار، أصبحت مربكة سياسيا. ولقد ذهب الإنجليز منها ليس لأنهم طردوا عسكريا، يقصد ما طردوا عسكريا، بل لأنه لم تعد لهم مصلحة من البقاء فيها. لم تعد لهم مصلحة من البقاء فيها. فالدول المستعمرة مباشرة مثل باكستان، مثل الجزيرة العربية الآن، مثل عموم دول شمال إفريقيا المستعمرة اقتصاديا بشكل كامل، طبيعة مقاومة المستعمر فيها يجب أن تأخذ هذين المنحيين، إلغاء المكاسب وإسقاط الهيبة. إلغاء المكاسب وإسقاط الهيبة. نقول الخلاصة أنه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يوشك أن تداعى عليكم الأمم تداعي الأكلة إلى طقعتها. ناس جايين يأكلوا، ما جايين يعملوا أي شيء آخر، جايين يأكلوا، جايين يهبشوا من هذا اللحم الموجود في هذه القطاع. صحيح؟ خذ أنت بالطبيعي، متى يترك الآكل وجبته؟ متى تنقطع شهيته؟ متى تصوم نفسه؟ عندما يحصل أحد أمرين، يا إما شبع ما عاد بحاجة يأكل، يا إما أنت افتعلت حدث قومت نفسه على الأكل. يقول لك سمع كلمة قال لك أخي صابت نفسي ما عاد تأكل، ضرب ضرب قال لك ما عاد تأكل. الأكل لا يترك القطعة إلا إذا شبع. هل نحن مستعدين أن نتركهم حتى يشبعوا؟ إذا تركناهم حتى يشبعوا على معصية الله سبحانه وتعالى فوق ذلك يعني أنه لن يبقى في القطعة ما نطعم به أولادنا وأحفادنا. فضل أن نحن ما أكلنا نحن لن نأكل على كل حال. نحن سنستهلك في مرحلة الصراع على القطعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد حفظ لنا الأجر في الجنة. نحن لن نأكل ولن نرى نصرا بمعنى استتباب إلا أن شاء ربي. أنا أتكلم عن أسباب، بمعنى سقوط كل هذه الأنظمة وإقامة دولتنا الإسلامية والتمتع بالخلافة الراشدة الوارثة من خلال على منهج النبوة. أتصور أنه اللي مثل حكايتي يعني الآن قطع ثلثين العمر وقف على الأربعين ما يصل ما يلحق. إذا شاء ربنا الحق إن شاء الله، ولكن إذا تركناهم يشبعوا فلا نحن ولا أولادنا ولا أولاد أولادنا حيروا هذا الذي جلس على القطعة يجب أن يقوم تقلب الطاولة تتمم القطعة تلغي القطعة تقول له لا تأكل أنت ولا أنا تقول أنا هذا البترول الله يحرقه إذا أنت حتأخذه لا أنت ولا أنا فهم؟ يعني علي وعلى أعدائي هذا المفهوم إذا انتهت مكاتب الاستعمار يقول لا نخرج ويبقى استقرار فيحصل تجارة متوازنة بين الشرق والغرب نأخذ مواد نعطي تكنولوجيا نأخذ أمور نعطي كذا فممكن يقنع نفسه بأنه ما يتدمر كل شيء ويبدو أن المسيطرين على الغرب وعلى اليهود لا يقبلوا ولا يفهموا هذا المنطق يريدوا أن يشربوا هذه البيضة اللي هي الكرة الأرضية بكاملها اليهود والنصارى يشربوها بكاملها وظل النخبة عندهم يشربونها عن الباقي فحتى الشعب الأوروبي والأمريكي الشعب نفسه ما يشرب من البيضة إلا محسن يشربها النخبة من يسمون أعلى طبقة الرأسمالية الكومبرادور هذول اللي يعني القادرين على الشراء والصفقات العليا والبنوك اللي واحدهم تصل أمواله إلى أرقام وأصفار ما تستطيع تقرأها في حين أن ربع الشعب الأمريكي ينام تحت خط الفقر وناهيك عن الشعوب الأوروبية وغيرها ناهيك عن شعوبنا نحن ما تأكل لنا هم جاءوا إلى هذه القطعة الاستعمار يخرج إذا غلب الثمن مجموع المكاسب إذا غلب الثمن مجموع المكاسب يخرج لأنه لم يعد عندهم نعرة صليبية دينية تكفي لأن يستمروا لأجل صليب ديني تكفي هي موجودة ولكن لا تكفي وحدها هناك نهب يجب أن يتحقق هناك وضع ديني يهودي عن طريق جار الآخرين من الوضع الصليبي استمرار المعركة ولكن البعد الاقتصادي جزء هام جدا استمرار هذا المستعد في الاستمرار